السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنبدأ في صلاة الجماعة. يعني هنخلي صلاة المريض والمسافر إن شاء الله ندرسها بإذن الله في الترم ده، بس دلوقتي هناخد صلاة الجماعة الأول. طيب، بيقول لك آداب دخول المسجد والخروج منه. بيقول لك إن يستحب للي هيخش المسجد إنه يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ده لما بتكوني داخلة المسجد. لما بتيجي تخرجي تقولي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. طبعا الأدعية، يعني في طبعا أدعية تانية، يعني هنا بيديكي تنبيه إن أنت لما بتكوني داخلة المسجد بتقولي الدعاء ده، ولما بتيجي خارجة بتقولي الدعاء التاني اللي احنا قلناه. طيب، بيقول لك كمان يستحب ان انت يعني تقدمي الرجل اليمنى عند دخول المسجد. طب ليه؟ في حديث يمكن احنا درسناه قبل كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله دايما كان بيبدأ بالايه؟ باليمين. فيستحب لك ان انت لما تخشي المسجد تخشي بايه؟ تقدمي رجلك اليمنى عند دخول المسجد. حكم صلاة الجماعة على المذاهب الأربع وذكر الخلاف فيها. حكم صلاة الجماعة اختلف فيها العلماء. يعني هنا هيبتدي يذكر لك خلافات العلماء في صلاة الجماعة. هنا أول حاجة ذاكر المالكية. بيقول لك إن المالكية عندهم قولين في حكم صلاة الجماعة. القول الأول إن هي سنة مؤكدة بالنسبة لكل مصلي وفي كل مسجد وفي البلد الذي يقيم به المكلف. يبقى أول رأي ذهب إليه المالكية إن هي صلاة الجماعة سنة مؤكدة. الرأي الثاني للمالكية برضو إن هي فرض كفاية. طبعا احنا في الأصول في سنة أولى درسنا فرض الكفاية، وقلنا إذا قام به البعض سقط عن الباقين لو تتذكروا، ولو مفيش حد قام به ده هنا إيه؟ الكل يأثم. فهنا المالكية ليهم رأيين في صلاة الجماعة. بعضهم قالوا إنها سنة، وفي رأي تاني عندهم إن هي فرض على الكفاية. طيب، الحنفية قالوا إن صلاة الجماعة دي سنة مؤكدة، بمعنى إن هنا بيقول لك صلاة الجماعة في الصلاة الخمس المفروضة سنة عين مؤكدة. أنا بقرأ لك يعني قول الحنفية، قالوا إن هما إيه؟ صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة سنة عيني مؤكدة. طب يعني ايه؟ وان شئت قلت هي الواجبة، لان السنة المؤكدة هي الواجب على الاصح. وقد عرفت ان الواجب عند الحنفية اقل من الفرض، وان تارك الواجب يأثم اثما اقل من اثم تارك الفرض. انتوا لو تتذكروا في الاصول قلنا ان الامام مالك عنده الواجب غير الفرض، بيفرق ما بين الواجب والفرض، يقول لك ان الفرض ده اكد عن الواجب، بحيث انت لو تركتي واجب هتأثمي، ولكن اثم اقل من تركك للفرض. طبعا احنا قلنا الكلام ده مش منضبط، قلنا الجمهور على ان الواجب هو الفرض والفرض هو الواجب. فهو هنا بيقول ان صلاة الجماعة تعتبر سنة مؤكدة، يعني واجب. هو عنده السنة المؤكدة واجب، واخدين بالكم؟ لان طبعا هو بيفرق، الحنفية بيفرقوا ما بين الواجب والايه والفرض. يبقى لما يقول سنة مؤكدة بيقولك هي الواجب على الأصح، ده في رأي مين؟ الحنفية. طيب، وقالك إن الفرض آكد عن الواجب. الشافعية قالوا في حكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس أقوال، عندهم الراجح منها انها فرض كفاية. بيقولك ان الشافعية عندهم عدة اراء في صلاة الجماعة حكمها ايه يعني، ولكن الراجح عندهم او ما يترجح عندهم ان هي ايه، فرض كفاية، اذا قام به البعض سقط عن الباقيين. فاذا اقيمت الجماعة في المسجد من مساجد البلدة سقطت عن باقي سكان البلدة، وكذا إذا أقامها جماعة في جهة من الجهات فإنها تسقط عن باقي أهل الجهة. طيب، يبقى إذن هنا المالكية والحنفية والشافعية بمعنى يعني الجمهور، جمهور العلماء على إنها سنة، يعني زي ما بنقول مستحب أو فرض على الكفاية، ده الجمهور. طيب، أهل الظاهر ورواية عن الإمام أحمد وابن حزم قالوا إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. طبعا احنا برضو درسنا الشرط. طبعا لما نقول ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، بمعنى ان الصلاة لو الرجل لو ما صلهاش في المسجد هتبقى ايه؟ لو صلاها بره خارج المسجد في بيته هتبطل، تبقى باطلة، لان احنا قلنا ان الشرط بيبقى خارج العمل، وإن لم يفعل بطل العمل. فقال لك هنا صلاة الجماعة شرط في إيه؟ صحة الصلاة. وطبعا انتوا تعلموا ان صلاة الجماعة دي خاصة بالرجال زي صلاة الجمعة. طبعا تعلموا المرأة اللي جات للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت فضلتم علينا بالجمعة والجماعات، يبقى الرجال مفضلين عن النساء بالجمعة وإيه والجماعات. وقلنا إن صلاة الجمعة دي واجب، خدناها قبل كده، لكن صلاة وده واجب طبعا، صلاة الجماعة الجمعة واجب وده عليه إجماع علماء، لكن صلاة الجماعة بالنسبة للرجل فيها خلاف، المسألة مختلف فيها. الجمهور على إنها مستحب، ابن حزم والحنابلة وأهل الظاهر ورواية عن الإمام أحمد قالوا إن هي شرط لصحة الصلاة، واحنا اخدنا الشرط معناه ايه. الحنابلة قالوا الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة فرض عين، ودي بالك هنا فرض ايه؟ عين. فرض عين على كل رجل، واجب عيني. طيب ايه الأدلة اللي استدل بيها؟ اولا قال لك الأدلة من القرآن، قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. هنا طبعا دي سورة النساء، فيها كيفية صلاة الخوف، واحنا طبعا درسنا صلاة الخوف. طيب إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. هنا بيقول لك وجه الاستدلال في الآية ديت إن الله عز وجل أمرهم بالصلاة في جماعة، صح كده؟ ثم الله عز وجل أعاد الأمر ده مرة تانية في حق الطائفة التانية: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. يبقى إذا الله عز وجل أولا أمرهم إن الطائفة الأولى، طبعا أنتوا خدنا قلنا الجيش بيقسم إلى طائفتين، أمر الله عز وجل إن الطائفة الأولى تصلي جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة التانية بيكونوا بيحرسوا. طيب الطائفة الأولى لما خلصت صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم بتأتي بتذهب هي للحراسة، وبتأتي الطائفة اللي ما صلتش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلوا معاه. طيب يبقى هنا صلاة الجماعة فرض على الأعيان، فرض على كل واحد انه يصليها، لأن هنا النبي الله عز وجل أمر الطائفة الأولى انها تصلي، وبعد كده كمان ايه؟ أمر الطائفة التانية أنها برضو تصلي في جماعة. فبيقول لك لو كانت صلاة الجماعة دي سنة أو كانت فرض على الكفاية كانت الطائفة الأولى كفت الطائفة التانية، لأن احنا قلنا الفرض على الكفاية إن فعله البعض سقط عن إيه؟ عن الباقين. طب الطائفة الأولى صلت، يبقى كده إيه؟ لو هو فرض على الكفاية يعني واجب على الكفاية صلاة الجماعة، كان بفعل الطائفة الأولى يسقط عن الطائفة التانية الإيه؟ الفرض، لأن الطائفة الأولى كفت الطائفة الإيه؟ التانية. طيب وبيقول لك كمان لو كانت الجماعة أو صلاة الجماعة دي مستحب كانت الأولى في صلاة الخوف إنها إيه؟ تسقط عنهم، لأن طبعا هم هنا بعذر الخوف، خدي بالك هم هنا إحنا في القتال في الجهاد، وإحنا كمان لا نأمن مكر العدو، عشان كده بنصلي صلاة الخوف. فهنا لو هي صلاة الجماعة مش على وجوب، أو هنا طبعا بيتكلم عن الشرطية كمان، شرط لصحة الصلاة، ما كانش الله عز وجل أمرهم إن يصلوا جماعة وكانت تسقط عنهم الجماعة بعذر الإيه؟ الخوف. ماشي. يبقى إذن هنا بالدليل ده يدل على إني صلاة الجماعة شرط لصحة ايه؟ الصلاة، وهي واجب على كل واحد، يعني واجب عيني، فرض عيني. طيب ايه الأدلة من السنة؟ هنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحلف بالله عز وجل: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. هيأمر إن حد يأتي بحطب وإيه، يبتدي كده يعني زي ما نقول يوضبه، ثم آمر بالصلاة، يأمر بالصلاة فيؤذن لها. ثم أأمر رجلا فيؤم الناس. ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتيان حسنتين لشهد العشاء، لشهد العشاء. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ هنا النبي بيقسم بالله عز وجل إن هو هيهم ب طلب حطب، وبعد كده يأمر بالصلاة فيؤذن لها، وبعدين يؤمر رجل يؤم الناس ويصلي بيهم. هو بقى النبي صلى الله عليه وسلم هياخد الحطب ده ويروح يحرق على الرجال اللي هي في بيوتها ما جاتش للصلاة، هيحرق عليهم ايه؟ البيوت بتاعتهم. وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو الرجال ديت اللي هي قاعدة في بيوتها قالوا لهم او قلنا لهم ان في عرق سمين، عارفين العرق اللي هو بيبقى دي طبعا بتبقى قطعة مميزة في الذبيحة، عرق بقى التربيانكو، عرق الفليتو، حاجة بتبقى ايه مميزة جدا في لحمة الذبيحة. طيب او مرماتيان حسنتين، دي اللي هي بتبقى اللحمة اللي هي مجاورة للعظم، ودي طبعا بتبقى يعني في الطعم جميلة جدا. فان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو قلنا لهم تعالوا ده في بقى عرق لحمة سمين وفي لحمة من اللي هي بتبقى يعني حوالين العظم ديت، دي حاجة كده يعني اكل شهي، يعني في اكل اهو، هتلاقيهم ايه ينزلوا ويصلوا العشاء. عارفين يا بنات ما نقول بقى ايه، ده في وليمة، في عقيقة، ده في اكل في المسجد، فالناس ليه ايه تيجي تصلي عشان ايه ياكلوا الطعام ده. هنا النبي بيقسم على ذلك سبحان الله. طيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوا. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. خدي بالك ان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه بقى نور زينا كده، لا، فالدنيا ظلمة وبالليل بقى العشاء بيأذن، وخدي بالك محدش شايف حد ولا حد عارف ده مين ولا ده مين، فهو ان يخرج بالليل كده بقى وصعب عليه. خدي بالك هو منافق، هو بيظهر الإيمان ويبطن الكفر. وصلاة الفجر بقى يقوم بقى من تحت بقى الحاف ولا البطانية، ويقوم بقى كده ويخرج ويتوضى، فطبعا ده بالنسبة له بتبقى ايه، ثقيلة، لأن هو منافق. وكمان دي بالليل، خدي بالك يعني محدش، يعني اولا هي طبعا ان انت يعني سبحان الله، يعني حتى الرجال دلوقتي نادر اللي تلاقيه ينزل يصلي الفجر مثلا او العشاء، بقى لسه هنزل بالليل ولسه هقوم فدي اثقل صلاه ايه على المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده لو يعلمون يعني الخير اللي فيها كانوا يجوا حبوا. عارفة البيبي الصغير لما بيبتدي يحبي يمشي كده على ايديه ورجليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه يعني لو هم يعلموا الفضل بتاع الصلاة في المسجد، حتى لو كانوا مش قادرين يمشوا هيجوا وهم حبوا كانوا فعلوا ذلك. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. طبعا هنا متفق عليه، برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هو هيأمر بالصلاة تقام، ويأمر رجل يصلي وهو بقى ينطلق ومع رجال ويكون معهم حزم من حطب ويحرق عليهم ايه البيوت بتاعتهم، اللي هم الرجال اللي هم ايه ما بينزلوش يصلوا صلاة الجماعة في المسجد. طبعا خدي بالك الامر هنا شديد جدا، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم هيحرقهم بالنار. وخدي بالك لا يعذب بالنار الا رب النار، ده عندنا حديث. فمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يحرق كده عليهم البيوت، معنى كده يعني انتوا اتيتوا كده بامر شديد جدا وهنحرقكم بقى، ده تركهم صلاة الايه الجماعة في المسجد. ودي بالك الادلة دي، احنا قلنا ان الصلاة الجماعة في المسجد على خلاف الجمهور، ذهب الى الاستحباب او ان هي فرض على كفاية، ولكن الامام رواية طبعا للامام احمد وابن حزم والحنابلة واهل الظاهر على ان صلاة الجماعة ايه شرط في صحة الصلاة. بمعنى ان الرجل لو ترك الصلاة في المسجد هتبقى صلاته ايه باطلة، لان خدي بالك ان الشرط بيبقى خارج العمل، وان لم يفعل بطل العمل. طيب الدليل الثالث من السنة، وده حديث رواه الامام احمد، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. ها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا بس إن البيوت فيها نساء وذرية، خدي بالك النساء والذرية اللي هم الأطفال، والنساء دول ما عليهمش صلاة جماعة، طب لولا إن هم في البيوت، لان خدي بالك احنا هنحرق كده البيوت، طب كده العقوبه كده هتاتي على النساء والذريه وهم ايه ما يعني ما لا تجب عليهم صلاه الجماعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لولا النساء والذريه لفعلا هممت وجبت فتياني وايه وحرقت عليهم الايه البيوت بتاعتهم. طيب خمسه، أن الرجل أعمى قال يا رسول الله ليس قائد يقودني إلى المسجد، هو راجل كفيف وملوش قائد يقوده للمسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فرخص له. هو ما عندوش قائد يقوده عشان يذهب بيه للمسجد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اعطيني الرخصة ان انا ايه اصلي في البيت، فرخص له. فلما ولى، لما مشي بقى، دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ انت بتسمع النداء؟ تسمع الاذان؟ قال: نعم. قال: فاجب. قال: ايه؟ فاجب. اجب يعني ايه؟ يعني تعالى وصلي. طبعا الرجل ده هو مين؟ ابن ام مكتوم. طبعا انتوا تعلموا ان ابن ام مكتوم ده كان رجل كفيف. وفي رواية تانية لابن ام مكتوم بيقول ايه: انا ضرير شاسع الدار. شاسع الدار يعني ايه؟ الدار بتاعتي بعيدة. وفي رواية ان بينه وبين المسجد اشواك والطريق غير ممهد. في شوك ما بينه وما بين المسجد، والطريق كمان ايه؟ غير ممهد، وهو رجل كفيف، خدي بالك، طالع ونازل بقى، ما فيش ايه؟ استواء. انا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني. انا عندي قائد صحيح، بس ايه يعني؟ لا نتفق في المواعيد، فهل تجد لي رخصة ان اصلي في بيتي؟ قال: تسمع نداء؟ قال: نعم. قال: لا اجد لك رخصة. فطبعا هنا من قال الى او من ذهب الى شرطية او ان صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، قال لك الامر هنا المطلق ده فاجب. ها، امر هنا ايه؟ مطلق. ده يدل على ايه؟ الوجوب. والنبي هنا صلى الله عليه وسلم لم يرخص للاعمى ان هو يصلي ايه؟ في بيته، رغم ان هو ايه؟ ملوش قائد، وبيته بعيد، وفي شوك ما بينه وما بين المسجد، والطريق مش ممهد. ولكن قالوا له ايه؟ اتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: اجب. فاجب، طبعا هنا فاجب ده ايه؟ فعل امر. طيب ايه تاني بيقول لك عن ابن عباس؟ قال: كرسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا: وما العذر؟ ايه العذر؟ قال: الخوف او مرض. خايف في مثلا عدو متربص له، عاد عايز يقبض عليه، مريض. بس خدي بالك المريض هنا اللي هو بيبقى طريح الفراش، مش بيبقى بقى يروح في كل حتة وخارج وطالع ونازل وبيتحرك في البيت وكل حاجة، ويجي بس ساعة الصلاة: أنا مريض مش قادر. لا، المريض ده اللي هو بيبقى طريح الفراش والناس إيه بتعوده، والناس إيه بتعوده، راح تزوره عشان هو مريض طريح الفراش. طيب خوف أو مرض، يبقى ده العذر. طيب من سمع نداء فلم يمنعه من اتباع عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. يبقى ليه يسمع عن النداء وما يكونش عنده عذر خوف أو مرض؟ لو صلى ببيته لم تقبل منه الصلاة التي إيه صلاها. طيب الحديث اللي بعد كده، ودي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، ليسره بقى كده ويسعده أن يلقى الله عز وجل لما يتوفى مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. يحافظ على الصلوات لما الأذان يؤذن. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. ها لو انتوا بقى صليتوا في بيوتكم زي طبعا هنا المتخلف ما كانش بيتخلف عن الصلاة غير ايه يا بنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ المنافقين فقط. طيب انتوا لو هتعملوا كده لتركتم سنة نبيكم، واحنا بقى لو تركنا سنة نبينا ضللتم. هو ده الضلال، ان احنا نترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونترك اتباعه. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى المسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني شوفي، يعني ما حدش كان بيتخلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة، يعني مش نقول مثلا عليه منافق، لا ده كمان معلوم النفاق. يعني الصحابة يعلموا إن هو منافق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. الرجل مريض مش قادر يمشي، جاي متسند على اتنين وماشي ايه بيتهادى، يعني مش قادر يشيل نفسه حتى ايه يوقفوه في الصف. وفي لفظ وقال يا رسول الله علمنا سنن الهدى، يعني في لفظ يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وأن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. يبقى من سنن الهدى، من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا المفروض نتبعها، ان احنا طبعا انا بقول احنا يعني اقصد الرجال ان هم يصلوا في المسجد. طبعا هنا بيقول لك يعني وجه الدلالة ان اللي بيتخلف عن الجماعة ده يعتبر يعني علامة من علامات الايه النفاق، لان ما كانش بيتخلف عنها الا ايه المنافقين المعلومين النفاق. طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، دي أثقل صلاة، ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا. ولو إيه حبوا. طيب دي الأدلة اللي استدل بيها من ذهب إلى أن صلاة الجماعة شرط في صحة إيه الصلاة. خدي بالك شرط كمان مش واجب، شرط في صحة إيه الصلاة. طيب أما الجمهور القائلين بالسنية، يعني قالوا ده على استحباب أو إن هي واجب على الكفاية، هيبتدي بقى إيه الجمهور يسرد الأدلة بتاعته اللي استدل بيها على إن صلاة الجماعة دي مستحب، مستحب للرجل. طبعا أنت عارفين المستحب إن فعل له أجر، إن لم يفعل لا يأثم. طيب أول حديث عن يزيد بن الأسود، قال يزيد بن الأسود بيقول بقى: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا، قال: علي بهما. إن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يزيد بن الأسود بيقول إن هو شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد الخيف اللي هو بمنى. فلما قضى، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من صلاته، بيبتدي إن هو إيه، يبص للمأمومين، فلاحظ إن في آخر الصف، آخر القوم، بعد يعني بعد بقى الصفوف في الآخر خالص، اتنين رجلين جالسين وما صلوش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه: هاتوهم علي بهم، هاتوهم هنا. فجيء بهما ترتعد فرائصهما. عارفة عاملين ايه؟ عمالين يرتعشوا من الايه، من الخوف. قال: ما منعكما ان تصليا معنا؟ ايه اللي منعكم ان انتوا تصلوا معانا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا، احنا صلينا في بيوتنا. قال: فلا تفعل، اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. فصليا ايه؟ معهم، فانها لكما نافلة. طيب ايه الدلالة في الحديث دي؟ في الحديث ده قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم اولا اقرهم على الصلاة في رحالهم، لان قال لهم ايه؟ اذا صليتما في رحالكم، يعني لو صليتوا في بيوتكم وبعدين جيتوا للمسجد اللي بتقام فيه الجماعة، والجماعة بيصلوا، تعملوا ايه؟ تصلوا تاني معاهم. الصلاة اللي مع الجماعة دي، الصلاة بتاع اللي في المسجد دي، هتكون نافلة لكم. يبقى النبي قرهم على الصلاة في رحالهم في بيوتهم، وان دي هتكون الفرض. بس قال لهم ايه؟ خلاص، انا الرجل صلى الفرض في بيته، ونزل بقى وكان ليه طلب في المسجد، راح المسجد لقاهم ان بيصلوا ايه؟ صلاة الجماعة. طب هو صلى في بيته، لا، هيعمل ايه؟ هيصلي تاني مع الجماعة، هتكون دي ليه ايه؟ نافلة، هتكون ليه ايه؟ نافلة. يبقى ده طبعا بيدل على ان صلاة الجماعة ليست فرض، ان هو يصلي في جماعة مش واجب عليه، لان النبي هنا اجاز ان هو يصلي فين؟ في بيته، وان دي الفرض. طيب الحديث اللي بعده عن عبد الله ابن سرجس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم في بيته، خدي بالك، اذا صلى احدكم فين؟ في بيته، ثم دخل المسجد والقوم يصلون، فليصلي معهم، تكن له ايه؟ نافلة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا صلى احدكم في بيته، اهو يبقى هنا ايه، هيصلي ايه؟ خدي بالك ان الايه الفرض. ثم دخل المسجد، و اللي في المسجد بيصلوا صلاة الجماعة هيصلي ايه؟ معاهم، وتكون دي ايه؟ اللي معاهم دي ايه؟ نافلة. طيب وعن يزيد بن الأسود قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصلي معه، فإنها له نافلة. برضو تاني، إذا حد صلى فيكم في بيته وبعدين جه المسجد وأدرك الإمام، وهو بيصلي فيصلي معاه فإنها إيه؟ له نافلة. طيب يبقى هنا ده طبعا الأحاديث دي كده بتدل على إن جواز صلاة الفرض فين؟ في البيت بالنسبة للرجل، ولو صلى في المسجد هتكون إيه؟ على استحبابه، ده اللي ذهب إليه الجمهور. طيب هنا بقى حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز ب27 درجة. صلاة الجماعة تفضل أعلى من صلاة الفز، الفز اللي هو إيه؟ اللي هو المنفرد، ب27 درجة. ودي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة الفز أو صلاة الجماعة تفضل، يعني إيه؟ يعني أفضل من صلاة الإيه؟ الفز. عارفين يا بنات لما أقول إن ده أقوى وده أقوى منه، أو البنت دي جميلة ودي أجمل منها، يبقى هما الاتنين مشتركين في القوة، بس ده ايه؟ أعلى. الاتنين مشتركين في الجمال بس دي أجمل، يبقى الاشتراك في الايه؟ في الفضل. يبقى إذن هنا صلاة الفز ليها درجة، ولكن صلاة الرجل في المسجد تعلو عنها، أفضل منها ب27 درجة. يبقى إذن هنا صلاة الفز، خدي بالك هنا الفز كمان إيه؟ عموم، لأن هنا معرفة بالألف واللام. يبقى الفز ده سواء كان مريض سواء كان خايف، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد صلاة إيه؟ الفز، اللي هو صلاة المفرد في بيته، لأن هنا دي صيغة عموم يشمل كل مصلي منفرد سواء لعذر أو غير عذر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش هنا إيه؟ عذر، لا، لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هنا تعتبر إيه؟ مطلقة. ان شاء الله طبعا العموم هيبقى يعني دراسة ليكم فيها ان شاء الله في الاصول الترم القادم. يبقى الفز دي كده معرفة بالالف واللام، ودي صيغة عموم فتشمل كل مصلي منفرد سواء كان لعذر او لغير عذر. طيب وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم يعني أعظم، يعني إيه؟ اللي ليه الأجر الأكبر، اللي يعني بيبقى بيته أبعد وبيروح مشي، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. واللي بقى هينتظر الصلاة في المسجد لحد ما يصليها مع الإمام جماعة، طبعا ده أجره إيه؟ أعظم بكتير من اللي يقعد في بيته يصليها وإيه؟ وينام. برضو هنا أفضلية، ده ليه أجر وده ليه أجر، بس الأجر الأعلى، الأجر الأعظم، الأجر الأكبر فين؟ في صلاة الجماعة في المسجد. طبعا هنا بيقول لي فهو دليل على اشتراك من صلى الفريضة منفردا مع من صلاها في جماعة في أصل الأجر. هما في اصل الاجر ليهم، في اصل الاجر هما الاثنين ليهم اجر، لان لازم بيشتركوا، لان دي صيغه ايه اللي هي افضل. طيب تفضيل يعني. ويستلزم ذلك جواز الصلاة ايه منفردا، ولكن طبعا يعني اللي هيصليها في المسجد ده ايه ليه 27 درجة اعلى اعظم اكتر. طيب استدلوا بايه تاني؟ من ذهب الى سنية صلاة الجماعة بالنسبة للرجل، قوله من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا، أو فلا يقربنا في المسجد. يا أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد التوم، يقصد التوم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان التوم دي يعني ليها ريحة مش طيبة، فاللي هياكل توم، طبعا توم ني، لان خد بالك التوم الني هو اللي بيبقى ليه ريحة، ف ما يجيش بقى ايه يصلي معانا صلاة الجماعة في المسجد. طب هل اكل التوم ده يحرم؟ قال لك لا، شوفي انه ليس لي تحريم ما احل الله، حلال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيكره ايه ريحة الايه الشجرة دي، ريحتها مش طيبة والنبي ما بيحبش ريحتها. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي هياكل توم ما يجيش يصلي جماعة، وفي نفس الوقت أكل التوم ده مباح. طيب يبقى ده يستلزم إيه؟ إن صلاة الجماعة مش واجب، صلاة الجماعة مش واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي هياكل ودي أكل مباح ما يجيش يصلي، يصلي في إيه؟ في بيته، ما يجيش المسجد، لا يقرب المسجدنا. يبقى النبي هنا بيجيز لي ان هو ايه يصلي في بيته لما ياكل من التوم، وده مباح اكله. يبقى اذا صلاة الجماعة ايه ليست بواجب. طيب هنا طبعا احنا يعني زي ما انتو شايفين او كما معتادين في دراسة الفقه، ان بيبقى في مسألة وبنبتدي نعرض الادلة، ادلة يعني مسألة وفيها خلاف، وبنعرض ادلة ايه المخالفين. هنا طبعا قلنا الجمهور على انها مستحبة وسقنا الادلة، اهل الظاهر ورواية عن احمد وابن حزم والحنابلة قالوا لا، صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. وساقنا ايه الأدلة بتاعته. خدي بالك اني يعني لما بيكون في أدلة كثيرة تدل على الوجوب، وفي أدلة تاني بتدل على غير ذلك، بتجميع الأدلة مع بعضها النبي لما يأمر بشيء ويقر على غيره ده يدل على إيه؟ يدل على الاستحباب. يبقى يستحب للرجل أن يصلي صلاة الجماعة، وله أجر كبير في ذلك، ولكنها على إيه؟ استحباب. طيب يعني نرد بإيه، أو الجمهور ردوا أو قالوا إيه على الأدلة اللي استدل بيها من قال بأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. أولا بالنسبة لدليل بتاع صلاة الخوف، هو هنا من ذهب إلى إن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة قال لك الآية اللي في سورة النساء بتاعت صلاة الخوف، فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، لو تتذكر احنا كنا تكلمنا فيها في بداية المحاضرة. قال لك إني أولا صلاة الخوف دي لإظهار قوة المسلمين، وهي ليها كيفية معينة وهيئة معينة، وهنا بنظهر قوة المسلمين. ليه احنا هنا؟ احنا يعني اولا احنا لا نأمن مكر العدو، ممكن العدو يهجم علينا في اي وقت واحنا بنصلي، فبنقسم الجيش. احنا اهو بصي احنا مش خايفين، نص الجيش واقف منتظر اي عدو والنص التاني بيصلي. هي شرعت بهذه الكيفية، ودي صلاة خوف، مش صلاة جماعة ولا حاجة، مش في مسجد، ده بتصلى في ساحات الايه، مكان في المعركة، يبقى دي بتصلى بهذه الكيفية لإظهار قوة المسلمين. وسبحان الله يعني في الجهاد النبي كان بيجيز بعض الأشياء، يعني انتوا مثلا تتذكروا أبو دجانة، أبو دجانة ده طبعا صحابي جليل، كان في إحدى الغزوات يعصب رأسه بإيه، بعصابة حمراء، يربط رأسه كده بقماشة حمراء ويهز سيفه ويتبختر، عارفة يمشي كده ايه، خيلاء ليه ماشية كده. فطبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ويهز سيفه، عارف انا هو، طبعا يعني الله عز وجل بيبغض هذه المشية الا في ذلك الايه الموضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، ولا تمشي في الارض ايه مرحا، يعني احنا المفروض منهيين ان احنا ايه ده، حتى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ايه من كبر، ولكن في المعركة بقى لا، لازم يظهر القوة وان هو ماشي عمال بقى يتبختر كده ايه، بالسيف بتاعه انا هو. فهنا الصلاة دي بكيفيتها بهيئتها بتصلى لإظهار قوة المسلمين، فإن هو يستدل بيها على إن هي وجوب صلاة الجماعة، أو إن صلاة الجماعة يعني حتى دي بتصلى زي ما قلنا في ساحات الجهاد، ملهاش دعوة خالص بالصلاة في المسجد. طيب إيه بعد كده؟ هنا بيقول لك برضو دليل استدل بيه من قال بالشرطية، الآية اركعوا مع الراكعين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأنا بيقول لك اركعوا مع الراكعين، يعني روحوا وصلوا واركعوا مع الراكعين، ما تصلوش في بيوتكم، أمر أهو. ده طبعا استدل بالايه بالشرطيه، واخدين بالكو يعني حتى اي كونوا منهم ومثلهم، سير مع السائرين واستغفر مع المستغفرين واذكر الله مع الايه الذاكرين، اركع مع الراكعين وصلي معاهم في المسجد. طيب هنا بيقول لك اولا الايه طبعا في التفسير إن الآية هنا الله عز وجل بيأمر أحبار بني إسرائيل والمنافقين بالإنابة والتوبة والعودة إلى الله وإقام الصلاة، بيدعوهم إن هم يخشوا في دين الحق. لأن خدي بالك، أحبار اليهود والمنافقين يعلموا إن ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وعندهم وصفه في الكتب بتاعتهم. فهنا الله عز وجل بيأمر أحبار بني إسرائيل اللي هم عندهم العلم ويعلموه وعارفين إن ده النبي صلى الله عليه وسلم، أن يركعوا مع الراكعين، إن هم يخشوا في دين الحق ويكونوا مسلمين ويدخلوا في دين الإسلام، لأنهم يعلموا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى يعني دي تفسيرها ليها تفسير تاني خالص، مش معناه ان احنا يعني مأمورين بصلاة الجماعة. طيب هنا برضو بيقول لك الرد على الحديث التحريق، الرد على حديث التحريق. هنا لو تلاحظي النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت، بس خدي بالك هو هم ولكن لم يفعل، هو هم بس مجرد ان ايه ده انا هعمل، لكن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال هيؤمر ان الصلاة تقام، طيب وهيؤمر رجل ان هو يؤم الناس، طب والنبي صلى الله عليه وسلم هيروح فين؟ هيروح يحرق البيوت هو ومعاه الفتيان بتوعه بالحطب، اللي هم ايه امر ان النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني يحتطبوه، يعني يجيبوا الحطب ده، لان خدي بالك يعني الحطب ده سبحان الله طبعا بيروحوا يجيبوه من مكان بعيد وبيبتدوا ينظفوه كده عشان يبقى ايه ينفع ان هم يحرقوا بيه يعني، او يستخدموه بقى في الطهي او كده. طب خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم هيأمر بالصلاة تقام، ويأمر الرجل ان يصلي، والنبي يذهب مع الفتيان يحرقوا بيوت المتخلفين عن الصلاة. طب النبي هنا مش هيصلي جماعة، خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم مش هيصلي جماعة معاهم، صح؟ طيب يبقى إذن هنا يجوز عدم او يعني على استحباب، لان هنا لو على شرط زي ما بيقولوا شرط في صحة الصلاة كان النبي صلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جماعة معاهم. ف ده طبعا بيدل على الايه، على الاستحباب. طب امال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليه بيقول ده انا هممت ان احرق البيوت؟ خدي بالك هنا زجر ليهم، زجر ليهم عشان يعني يبقى هنا العقاب شديد على ترك حاجة المفروض ليها ايه اجر كبير، واخدين بالكم؟ ويعني النبي هنا خدي بالك ما صلاش جماعة، لا هو لان بيقول لك ايه ده انا هأمر الاذان يؤذن وهأمر الرجل يصلي بالناس وهو يذهب صلى الله عليه وسلم لتحريق الايه البيوت على الرجال اللي هم ايه متخلفين عن صلاة الجماعة. طيب هنا اولا هم ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت النبي لم يصلي. طيب بالنسبة بقى لابن ام مكتوم الجواب عليه ما أجاب به الأئمة الحفاظ الفقهاء أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة والحاكم أبو عبد الله البيهقي، قالوا لا دلالة فيه لكونها فرض عين. قالوا إن حديث ابن أمه مكتوم ده مش دلالة أو ما بيدلش على إن صلاة الجماعة فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان حين شكى بصره. عتبان ده أحد الصحابة، شكى بصره يعني فقد بصره، أن يصلي في بيته. النبي رخص لعتبان أن يصلي في بيته لما فقد بصره. وحديثه في الصحيحين قالوا وإنما معناه لا رخص لك تلحقك بفضيلة من حضرها. طيب ايه حديث عتبان؟ قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص العتبان ابن مالك وكان يؤم قومه وقد انكر بصره. انكر بصره يعني فقد بصره ان يصلي في بيته، وهو عام في ان يصليها منفردا او في جماعة، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب هنا بيقول لك ان النبي رخص لعتبان ان هو يصلي في بيته لما نظره ذهب بقى كفيف. طيب امال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص ليه ابن أم مكتوم؟ قال لك لا، ده ابن أم مكتوم كان عايز يصلي في بيته وياخد الأجر 27، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا. قال له إيه؟ لا، لأن طبعا لو الرجل صلى في بيته مش هياخد الأجر 27، واخدين بالكم؟ ده يعني رد العلماء على حديث ابن أمه مكتوم، لأن النبي أولا رخص لعتبان وهو برضه كفيف، والترخيص ده عام، يعني النبي ما خصص بإيه عتبان، لأن أي واحد برضه كفيف ممكن إن هو إيه يصلي في بيته، بس مش هياخد الأجر بتاع إيه 27. طيب هنا عن أبي هريرة قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب الله له مثل أجر من صلاها وحضرها ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من توضأ فأحسن الوضوء أسبغ الوضوء ثم خرج عامدا، يعني هو متوضي وخارج من بيته في نيته اني يروح المسجد. طيب وجد الناس صلوا، شوفي بقى الله عز وجل كتب له مثل اجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من اجورهم شيء، برضه ياخد 27. ليه؟ لأن إنما الأعمال بالنيات. هو متوضي ومحسن الوضوء، يعني سابغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، وهو خارج في نيته ملوش نية تاني غير الذهاب للمسجد للصلاة، بس راح لقى الناس إيه خلصت صلاة الجماعة، هياخد برضو الأجر، هياخد برضو الأجر. طيب في أي سؤال؟ الأمر متضح ولا إيه؟ بصوا يا بنات، دي بقى المشكلة بتاعة النساء، مشكلة النساء. بصوا يا بنات، طبعا احنا هناخدها في الجزء، يعني احنا معانا الجزئية بتاعة النساء دي. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت له أسماء بنت يزيد، أو لا مش أسماء، جاءت له امرأة من الأنصار وقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، بتحب إنها تصلي صلاة الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بتاعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت، يعني هو يعلم انها تحب الصلاة معه في مسجده. وخدي بالك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي هذا. طيب ايه البيت؟ البيت ده المكان اللي انتي بتباتي فيه، يعني اوضه النوم بتاعتك دي أعلى درجة للمرأة إنها تصلي في المكان ده، أعلى من صلاتها الألف صلاة دي اللي هي في صلاة في المسجد الإيه النبوي، اللي هي ألف صلاة. لا، صلاة في بيتك المكان اللي بتباتي فيه أعلى، وصلاتك في بيتك أعلى من صلاتك في حجراتك. الحجرة اللي هي طبعا تعلموا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، الحجرة دي عبارة عن المكان اللي بيباتوا فيه، ومكان زي ما بنقول نسميه حجرة معيشة، بيقعدوا فيها ممكن ياكلوا فيها بيطبخوا فيها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وصلاتك في حجراتك اللي هي المكان ده أفضل من صلاتك في إيه؟ في دارك، الدار اللي هي البيت كله بقى، مساحة البيت كله، إذا كان بقى في جنينة، في بلكونات، في أوض للأطفال، مطبخ، كل ده إيه كده؟ ده وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في قومك. إحنا طبعا واخدين إني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لكل قبيلة بيبقى لها إيه؟ مسجد، فصلاتها حتى في مسجد قومها افضل من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فيا بنات انتي الاجر الاعلى بتاعك في البيت. طيب صلاة الجماعة هصلي انا ومامتي، هصلي انا واختي، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لامنا عائشة انها تؤم النساء، بس ايه الاجر؟ ايه ما فيش، ما تكلمش النبي، يجوز يجوز. طب ايه الاجر؟ ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن رخص لامنا عائشه وام ورقه كانت من الصحابيات اللي رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم انها تؤم النساء في بيتها. يا بنات سبحان الله، يعني انت اجرك اعلى اعلى، سبحان الله. طيب لكن طبعا فضلتم علينا بالجمعة والجماعات، دي خاصة بالرجال، صلاة الجمعة صلاة الجماعة ده كله خاص بالرجال، ده هم فضلوا علينا بذلك. ولكن شوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال لها ايه؟ وحسن تبعلك لزوجك يعدل ذلك. لما تعاملي الزوج معاملة طيبة، حسن التبعل بقى ليه ده ايه؟ يعادل كل ذلك. طيب أجر الجماعة في غير المسجد، أجر الجماعة في غير المسجد، هل هنا لو صلينا جماعة في غير المسجد، كل ده يا بنات خاص بالرجال، خدي بالك كل ده خاص بالرجال، عن قباس ابن أشيم الليثي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى. تترى يعني متفرقين. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلاة رجلين، هنا خاصة، شوفي حتى رجلين ملناش دعوة بيها برضو، صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه. أزكى يعني إيه؟ يعني أفضل، أفضل عند الله عز وجل من صلاة أربعة تترى. يعني لما اتنين يصلوا مع بعض، رجلين يصلوا مع بعض، واحد بيؤم التاني، هما اتنين دول أفضل عند الله عز وجل من إني أربعة يصلي كل واحد فيهم إيه لوحده. وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم، أربعة بيؤمهم أحدهم أزكى يعني أفضل عند الله من تمانية بيصلوا إيه منفردين. وصلاة تمانية يؤمهم أحدهم أزكى أفضل عند الله من 100 تترى. سبحانك يا رب. فقلت لأبي خالد ما تترى؟ قال متفرقين. الشاهد طبعا إنه لم يقيد الفضل بالصلاة في المسجد، بل جاءت مطلقة في أي مكان، لأن هنا إيه صلاة رجلين يأمهم أحدهم، هنا إيه لم تقيد بالمسجد، ما قالش صلاة رجلين في المسجد، لا. يبقى إذن هنا أجر الجماعة في غير المسجد ليهم أجر، ولكن خدي بالك المسجد أعلى، المسجد أعلى حاجة للرجل، المسجد أعلى حاجة للرجل. 27 والحسنة بعشر أمثالها يعني 270. غير احنا لسه معانا دراسة تانية، يعني أجور عالية جدا سبحان الله، ورجال بيضيعوا. طيب، وعن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. خدي بالك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ها، وهو شاك، شاك يعني ايه مريض، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا. ها، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض في بيته، والصحابة كانوا بيعدوه، بيعدوه يعني رايحين يزوروا زيارة مريض صلى الله عليه وسلم. فأذن، يعني أعتقد إنها صلاة العصر على ما أتذكر. فالنبي هو مريض، يعني اعتقد هنا كانت ركبته تقريبا فيها كسر يعني، فصلى جالسا، النبي صلى هو ايه جالس، الصحابة صلوا خلفه بس كانوا واقفين، فأشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا. واخدين بالكم طبعا هناخد هنا حكم لو الإمام صلى جالس المأمومين هيبقى ايه، بس يعني يكفيكي بس لحد دلوقتي ان انت تعلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالس، بدأ تكبيرة الإحرام وهو جالس، فهنا لما الصحابة وقفوا وراه أشار إليهم أن ايه أشار لهم أن اجلسوا. طيب هنا طبعا بيقول لك صحة الصلاة في غير المسجد، خدي بالك هنا أهم الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في غير المسجد، ده كانوا في بيته، وطبعا ده معلوم ان بيت النبي صلى الله عليه وسلم مش من المسجد، خدي بالك طبعا درس الجزئية دي. والنبي صلى الله عليه وسلم ما امرهمش بقى روحوا ايه المسجد صلوا، لان هم مش معذورين، خدي بالك هم ما عندهمش عذر، هو النبي هو بس صلى الله عليه وسلم هو المريض، هو اللي مش قادر يذهب للمسجد، ما قالهمش بقى لأ روحوا صلوا جماعة في المسجد، لأ صلى وصلوا ايه خلفه. خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، فلما لم يأمرهم بالذهاب وتركهم يصلون معه دل على جواز صلاة الجماعة في غير ايه المسجد. طيب، وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وعن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم ثم لي أمكما أكبركما. هنا مالك ابن الحويرث ده كان شاب، يعني في حدود العشرينات كده، وكان معاه شباب برضو يعني مقربين لبعض في السن، كلهم في السن ده يعني تقارب مع بعض، جم للنبي صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده وقت وتعلموا الصلاة وتعلموا الدين. وخدي بالك لو تتذكري في العام الماضي لما درسنا الصلاة كان مالك بن الحويرث ووائل بن حجر أكثر الصحابة رووا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمالك بن الحويرث وكان معاه شاب آخر في سن يعني قريب من سنه، بيقول: إذا حضرت الصلاة فأذن واحد فيكم يأذن، وأقيم واحد يقيم الصلاة، ثم يا أمكما أكبركما. طيب هنا معنى كده ان اللي يؤم هو الاكبر؟ لا، خدي بالك ان الشباب دول كلهم جم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا كلهم القرآن زي بعض، يبقى هما متساويين في القرآن، وتعلموا كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم زي بعض متعلمينها، يبقى اللي بيقدم للإمامة أكثرهم قراءة وحفظ للقرآن وفهم للقرآن، وبعد كده أكثرهم علم بالسنة، وبعد كده أكبرهم. طب هم متساويين في قراءة القرآن وحفظه وكذلك في معرفة السنة، يبقى بعد كده إيه نيجي لتالت حاجة اللي هي الأكبر، الأكبر سنا هو اللي إيه هيقوم. عن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبصر رجل يصلي وحده، النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجل يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق مع هذا فيصلي معه؟ مفيش حد يصدق على الرجل ده ويصلي معاه. خدي بالك هنا الرجل الأول ده كان بادئ الصلاة منفرد، وبعد كده لما تصدق عليه رجل آخر انتقل إلى إيه هنا؟ إلى صلاة الجماعة، يبقى انتقل من الانفراد إلى الجماعة. واخدين بالكم؟ خدي بالك إن يعني يعني الحديث ده ينفعنا بعد كده، ينفعنا بعد كده. خدي بالك احنا معانا سبحان الله دراسة في صلاة الجماعة، دراسة يعني مستفيضة وطويلة مسكنها من كل أجزائها. سبحانك يا رب، إن شاء الله يعني هتبقى دراسة بالنسبة لك طيبة جدا، بحيث إن أنت تقدري توصليها لإخواتك، لزوجك، لأولادك. أولادك طبعا أهم حاجة، لأن طبعا ممكن الزوج ما يتقبلش منك الأمر، ولكن طبعا أولادك لازم توصلي ليهم الدراسة ديت. ماشي كده يا بنات؟ في أي مشكلة في اللي احنا أخدناه؟ تمام، كله كده لحد دلوقتي الحمد لله، برافو عليكم. هي طبعا دراسة جميلة جدا، ويعني سبحان الله فقه ثالثة ممتع، فقه ثالثة ممتع. طيب يعني نكتفي بكده، مش عايزة اثقال، المهم بس اللي فات يكون مفهوم بالنسبة لكم، وارجو ان انتوا تكونوا ابتديتوا كده في عمل ايه المذكرات او زي ما نقول النوتس اللي هتخشي بيها ايه الامتحان، لان خدي بالك احنا كده هنخلص صلاة الجماعة وعندنا الصيام باذن الله تعالى وصلاة المسافر والمريض. طبعا انتوا عارفين ان الملزمة اللي معاكم دي ملزمة ترم واحد فقط، ملزمة ترم ايه واحد فقط. طيب في أي سؤال؟ احنا واقفين لحد ايه؟ انما جعل الامام ليؤتم به. افتكروا معايا يا بنات، انما جعل الامام ليؤتم به. برضو لخصي الجزء ده وذاكريه كويس، واذا كان في اي مشكله ممكن نتناقش فيها المره القادمه، او لو حد عايز يناقشني على الخاص مفيش اي مشكله خالص. ماشي ماشي يا سنه ثالثه. طيب يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.